السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يسأل السائل يقول: ما معنى قول الغزالي في كتاب الاقتصاد أبو حامد الغزالي والذي نقل عنه المؤلف في كلام الله عز وجل: إن قال قائل أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه كلام الله وأنه سور وآيات وله مقاطع ومفاتح. هو يسأل عن معنى كلمة مقاطع ومفاتح. معنى مقاطع أنه يعني مثل ما نقول مقطع مبدوء مفتتح بشيء ومختتم بشيء، السورة مفتتحة بشيء ومختتم بشيء، فهذا معنى قوله كيف يكون للقديم أي لله عز وجل مقاطع ومفاتح، يعني كيف يكون كلامه. نحن نعلم أن الأشاعرة فسروا كلام الله بأنه معنى واحد، ليس بمقاطع ولا مفاتح ولا حروف ولا أصوات ولا كلمات ولا سور، ولهذا هم ينكرون أن يكون هذا المسموع هو كلام الله. كلام الله معنى في نفسه، فهمه جبريل فعبر عنه بهذه الألفاظ، على خلاف بينهم. هذه الألفاظ الآن المسموعة والمقروءة، هل هي من تعبير جبريل أو من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هناك من يقول إن جبريل أفهمها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بهذه الألفاظ. على كل حال هذا الكلام باطل، ورد عليه أهل العلم في غير هذا الموضوع.